بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الأولى من ثمار التزكية وهي التوبة، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها بإذن الله وتوفيقه الثمرة الثانية وهي التقوى، وهي الثمرة المهمة جدا والتي أولاها قائد المسيرة القرآنية اهتماما خاصا باعتبار القرآن الكريم يولي التقوى أهمية خاصة فيتحدث عنها من كل النواحي، ولذلك سيكون حديثنا عنها إن شاء الله مطولا بعض الشيء لهذا الاهتمام الكبير الذي أولاه القرآن الكريم له. طبعا التقوى في حقيقتها تتم للتوبة، التوبة هي القرار والعزم على المضي في الطريق المستقيم، والتقوى هي محاسبة النفس أو محاولة الالتزام بذلك العهد أو بذلك الميثاق الذي أولاه أو الذي أعطاه المؤمن لربه سبحانه وتعالى، بحيث يلتزم لأنه يتقي يعني التقوى بمفهومها اللغوي بمعنى الحاجز. أول حاجز هو أن يكون هناك حواجز بينه وبين الوقوع فيما عاهد الله تعالى أن لا يقع فيه، أن لا يمارسه، وأول ذلك هي الذنوب التي كان قد وقع فيها، فيتقي الله تعالى فيها خصوصا. يعني التائب أول شيء يتقيه هو العودة إلى ما تمرست نفسه أو تمرغت نفسه أو تدنست نفسه فيه، لأن الشيطان لن ييأس، ولذلك التقوى بالنسبة للتائب يبدأ بهذا الأمر، ثم تنتقل إلى غيره، لأن الشيطان يبحث عن الثغرات، يبحث عن أي هفوة، يبحث عن أي هوى فيتسلط على الإنسان من خلاله، عن أي موقف يحاول من خلاله أن يتسلل للإنسان من جديد. ولذلك التقوى كأنها جهاز مراقبة، وكأنها حساسية في الجسم وفي روح الإنسان، في نفس الإنسان، بحيث يجعله يتحسس من المعصية، من كل ما يدنس نفس الإنسان. ولذلك التقوى لها هذه الأهمية، والمتقون هم الذين يستعملون دائما أو تكون لديهم البصيرة ويكون لديهم النور الكافي الذي يمنحهم القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب، بين الخبيث والطيب، بين الموقف الصحيح والموقف الخاطئ، يميز لهم جميع الأمور بحيث يبصرون الحقائق يعني كما هي اهتداء بالقرآن الكريم. ولذلك الله تعالى يصف القرآن جميعا بكونه هدى للمتقين، ولا ينتفع بهداه إلا المتقون الذين عزموا على أن يستفيدوا من نوره ويستفيدوا من بصائره. ولذلك التقوى تشكل جانبا مهما في الدين، ركنا أساسيا في الدين. وصفات المتقين كل المؤمنين أن يعني يسعون لتحصيل تلك الصفات، وهي في الحقيقة كل الثمار. يعني عندما الشخص يلتزم هذه المراقبة الدائمة، الله تعالى يرزقه الثمار اليانعة في الدنيا والآخرة، سواء كانت ثمار نعيم أو ثمار صلاح، كلاهما الله تعالى يرزقها للمتقين. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربه. يعني هؤلاء المتقين هذا جزاء الله تعالى يرغب في الجزاء العظيم الذي ينالونه. إنهم كانوا قبل ذلك، يعني لماذا نالوا هذا الجزاء؟ هل نالوه بشفاعة؟ هل نالوه هكذا مجانا؟ هل نالوه لكونهم من أمة محمد صلى الله عليه وآله؟ هل نالوه لكونهم من ذوي أسرة معينة؟ لا، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يعني هذا الأمر من صفاتهم الإحسان. ما الذي جعلهم يحسنون؟ هو التقوى، مخافة، لأنهم يعلمون خطر الإساءة. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يعني هذه بعض صفات هؤلاء المتقين، يعني نتيجة التقوى جعلتهم هكذا، حتى يفزع في السحر يستغفر، يخاف، لأنه قد يكون قصر، قد يكون فرط في جنب الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم خطر الذنوب، فلذلك يستغفر الله تعالى دائما. وهنا نرى العلاقة بين التقوى والتوبة، فالمتقي كثير التوبة كثير الاستغفار، لأنه حتى لو حرص ما حرص على أن يسير في الطريق المستقيم، ولكن يخاف، يقول ربما هناك أمور غفلت عنها، ربما كان يمكن أن أؤدي العمل بصورة أجمل ولكني قصرت في أدائه. ولذلك من علامة المتقين ذلك الشعور بالتقصير، لا ينتابه الغرور أبدا، لا ينتابه العجب ولا الكبرياء، يخاف، يقول ربما أقف موقفا أو أتصرف تصرفا أو أتكلم كلمة مؤذية لشخص قد يكون فيها وبالي، قد يكون فيها. وطبعا يتذكر دائما المتقون يتذكرون ما حصل أولا لإبليس بسبب رفضه السجود، هذه يقول هذه معصية كيف فحصل لصاحبها، كذلك أصحاب السبت الذين احتالوا على الشريعة كيف تحولوا إلى قردة وخنازير. ولذلك المتقي دائما مع كونه حريصا على أن يسلك السبيل المستقيم، لكنه مع ذلك يحذر من أي غفلة أو من أي خطأ قد يقع فيه. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، كذلك الله تعالى يقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا الكلام الجميل للجزاء، وصف المتقين في جنات ونهر، لأنهم كانوا في الدنيا يعيشون حالة التقوى وحالة الحرص الشديد على أن لا يسيروا حسب ما تقتضيه الغرائز وحسب ما تقتضيه الأهواء، فرفضوا جنات الدنيا، رفضوا نعيم الدنيا في سبيل أن يحظوا بذلك النعيم الأبدي في مقعد صدق. وهنا المعنى الجميل عند مليك مقتدر. في الدنيا هناك من تركوا التقوى لأجل أن يجلسوا مع سلطان، مع وزير، مع ملك، أن يجلسوا مع السفير الأمريكي أو يجلسوا مع السفير البريطاني أو ينالوا منصبا من المناصب، لكن المتقين ضحوا بتركوا كل ذلك لأن رغبتهم مقعد الصدق عند مليك مقتدر، عند الله، المكان عند الله وليس عند البشر، المكان عند ملك الملوك وليس عند هؤلاء الذين يزعمون أنهم ملوك وهم لا يساوون شيئا. الله تعالى كذلك يقول إن المتقين في ظلال وعيون، لأن المتقين لا بد المتقي أن يصيبه الحر الشديد والتعب، فلذلك الله تعالى يعوضه بهذه الظلال، في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، لأنهم في الدنيا حرموا أنفسهم من كثير من لماذا؟ لأنهم كانوا يحرصون على الحلال ويخافون من الحرام ويتصدقون بأموالهم، فلذلك لم يتح لهم أن يتمتعوا بهذه الأمور جميعا أو لم يتمتعوا بما يكفي كما يتمتع غيرهم، فلذلك الله تعالى عوضهم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. انظروا هنا الله تعالى يخاطبهم كلوا واشربوا، يعني كأن الأكل هنا صار عبادة والشرب صار عبادة، هنيئا بما كنتم تعملون. القرآن الكريم دائما يذكرنا بأهمية العمل وأنه لا يمكن تحصيل المراتب العالية ولا النعيم المقيم إلا بالعمل. إنا كذلك نجزي المحسنين، لأن المتقين هم الذين أحسنوا، يعني أحسنوا العمل وأدوا الأعمال بإتقان، فالله تعالى بكرمه حتى المتقون عندما تقول له أنت دخلت الجنة بعملك يقول لا أنا دخلت بفضل الله، عملي قاصر، عملي ضعيف. إذن هنا نفرق دائما بين شعور المتقي وبين فضل الله تعالى. الله تعالى يتفضل على عباده ولكن وضع قوانين لذلك الفضل وهو العمل الصالح. وقال إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. طبعا المتقون في الدنيا تركوا الكثير من النعيم، تركوا الكثير من المحرمات، تركوا الخمور، تركوا الأهواء، كل هذه الأمور التي يتسارع إليها غيرهم، فالله تعالى يجازيهم بهذا الجزاء العظيم، الجزاء المتوافق مع أعمالهم الصالحة، جزاء من ربك عطاء حسابا. والله تعالى كذلك يذكر يعني الكثير من المعاني المرتبطة بالتقوى والتي سنراها من خلال كلمات قائدي المسيرة القرآنية، من ذلك ذكر الجزاء العظيم المعد لهم في الدنيا، ذلك الاستعداد الذي يعني وفرته لهم التقوى للتحقق بالهداية. طبعا هذا أيضا من الجزاء العظيم، أن المتقي يعني له قدرة على الترقي في مراتب الهداية. الله تعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لماذا؟ لأن المتقي إنسان جاد يحب أن يبحث عن ما يسمى بمصالحه الأخروية، مصالحه الحقيقية، يحب أن يعرف رضوان الله. فالله تعالى في خلال قراءة القرآن الكريم يريه، سواء من خلال قصص الأنبياء، من خلال المعاني المختلفة، يريه معاني كثيرة، لأنه يقرأ القرآن لا لهكذا مجرد القراءة، وإنما للبحث عن الهداية. فالله تعالى يرزقه الهداية، مثل ما بعض الناس يبحث في القرآن عن اللغة فالله تعالى يرزقه معاني بلاغية في اللغة مثلا، شخص يبحث عن حقائق علمية فيجدها. كذلك المتقي يحرص دائما على الهداية، على رضوان الله تعالى، فلذلك الله تعالى يهديه، يبصره، يعرف من هم المنافقون، من هم المستكبرون، كيف يقف المواقف المختلفة. ولذلك من خلال القرآن الكريم يستطيع أن يحلل الواقع بكل جوانبه من خلال، ويعرف دوره في ذلك الواقع. الله تعالى كذلك يذكر يعني ذلك الفهم الخاص الذي يؤتاه المتقون. الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يعني التقوى تجعل الإنسان قلبه سليما صافيا كالصفحة البيضاء، فلذلك يكتب فيه العلم الحقيقي، العلم اللدني. يعني الله تعالى يعطيه علما خاصا بحيث يفهم به الأمور، قد لا يستطيع أن يعبر عن هذا العلم بلسانه، لأن الهدف ليس أن يراه الناس عالما، ولكن هذا الشخص له العلم، العلم الحقيقي. العلم ليس بالضرورة أن يكون الشخص له القدرة على التعبير، لا، هناك ناس أعطاهم الله تعالى علم هم عوام، ولكن ذلك العلم أن يفهم بفهمهم ببصيرتهم، هم لا يستطيعون التعبير عنه ولكنهم يعيشونه، يعيشون الحقائق. فهذا بفضل تقواهم لله تعالى، لأن التقوى توفر لهم القابلية على استقبال الحقائق والاستفادة منها. كذلك الله تعالى يذكر ولايته لهم. الله تعالى يقول إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يعني الله تعالى هو عندما يوالي الظالمون بعضهم بعضا، الله تعالى يوالي المتقين. لماذا؟ لأن المتقين أهل حق، أهل عدل، والله تعالى يوالي من هم، الله تعالى حق وعدل، ولذلك يوالي من هم يعني يوالونه. المتقون الذين دائما إذا خيروا بين طريق الله وطريق الشيطان يختارون طريق الله ويضحون بكل شيء في سبيل هذا الطريق. كذلك الله تعالى يذكر البركات الكثيرة التي وعد بها المتقين، وعد بها المتقون في الدنيا. الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني الله تعالى يذكر هنا أهل القرى، المجتمعات، الحضارات، الأمم، الدول، البلدان، كل شيء. أهل القرى في القرآن تشمل كل المجتمعات البشرية في القديم والحديث. الله تعالى هنا أعطى قانون، آمنوا أولا، الإيمان الصحيح، الإيمان السليم، الإيمان الذي فيه تمجيد الله، فيه تنزيه الله، الإيمان بالله وكتبه ورسله وكل ما أمر به. واتقوا، النتيجة الحقيقية للإيمان الصحيح هي التقوى. ما هو الجزاء؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ليس فقط أرزاق، الله تعالى يقول بركات، يعني ذلك الرزق، رزق مبارك يشعر فيه صاحبه بالسعادة، باللذة، ليس فيه أضرار. الآن الكثير من الأرزاق المنتشرة بين الخلق هي فيها أجزاء منها سام وضار، كثير من المطاعم هي سموم، لكن الله تعالى يذكر هنا بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يعني ما يحصل الآن من ضرر ومن مضار في الأرض بسبب الذنوب، بسبب ما كسبت أيدي البشر. كذلك الله تعالى يذكر الفرقان الذي يجعل المتقين يميزون بين الحق والباطل، وطبعا هذا مهم جدا، لأنه به يستطيع أن يميز بين الصراط المستقيم وصراط المغضوب عليهم والضالين. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. طبعا هذا مكسب عظيم لا يناله إلا المتقون الذين الله تعالى يهبهم هذه القدرة على التمييز، هذا الفرقان الذي يجعلهم يفرقون بين الدواء الصحيح والدواء المغشوش، بين الصراط المستقيم والصراط الغواية، بين الدجال وبين العالم الصالح والدجال، بين قائد الضلالة وبين قائد الهدى، بين مسيرة القرآن وبين مسيرة الشيطان. هذا هو بهذا الأمر، بهذا الفرقان الذي يهبه الله تعالى لهؤلاء أصحاب القلوب النقية، أصحاب التقوى التي جعلتهم قريبين وأهلا لهذا الفضل الإلهي العظيم. والحمد لله رب العالمين.